وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم الاحتفال رجال ونساء نعم في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ البارحة كان درس البارحة هو في موضوع المولد، فمن شاء يعني يأخذ التسجيل. والاحتفال بالمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة بدعة، وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أحد من الصحابة، فنسأل الله الهداية والتوفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقال الكهف أصحابه والرقيم، أي مكان أصحاب الكهف؟ في أي مملكة وفي أي منطقة؟ هل أثره موجود؟ هذا السؤال المتكلف، يعني ما بقى عليك من العلوم إلا أنك تعرف أصحاب الكهف، تروح لهم، يعني ما بقى عليك من العلم إلا أن تذهب إليهم، أنت تؤمن بهم وبما جاء عنهم في كتاب الله عز وجل، ويعني لا يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، هذا أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد يعني نعم الله المستعان. أصحابه الرقيم هو السجل، هو الكتاب، كتاب مرقوم، أي نعم. ومكان أصحاب الكهف الله أعلم، يعني يمكن بعض العلماء ذكر أنه يعني في جهة الشمال وكذا، لكن هذا من التكلف. بسم الله. هل يجوز الاعتمار للمتوفى عن المتوفى؟ نعم يجوز الاعتمار عن المتوفى، أما الاعتمار فهو لله، الاعتمار لله، لكن تعتمر عن المتوفى إذا كان يصلي. أكثر الناس يعني هذا المتوفى ربما لا يصلي، ومن اجتهاده يريد أن يعتمر عنه ويحج عنه. إذا كنت اعتمرت عن نفسك أو حججت عن نفسك، نعم تعتمر عنه وتحج عنه، إيه الأب أو الأم أو الأخ، نعم. وأنت كذلك جزاك الله كل خير. يقول حضرنا من القاهرة لأداء العمرة، سوف نغادر إلى مكة باكر أو بكر، نعم، فهل يجوز لبس الإحرام من الفندق؟ نعم يجوز، لكن النية، نية الدخول في النسك من الميقات من أبيار علي، إذا وزنتها تقول لبيك عمرة وتنوي الدخول في النسك. أما لبس الإحرام الإزار والرداء والتجرد من المخيط والاغتسال فيجوز في الفندق، يجوز في الفندق، نعم. والدتي كبيرة السن، تطلع الأتوبيس وتنزل من الأتوبيس بصعوبة جدا، فهل يجوز أن تحرم وتنوي من الفندق ولا تنزل بالميقات؟ قلت إنها تحرم يعني تلبس الثياب، هي طبعا تحرم بثيابها، ثياب الطاهرة، وفي الفندق تغتسل وكذا، لكن الميقات إذا حادت الميقات ولو كان السيارة أو الأتوبيس ماشي، إذا حادت الميقات تنوي بقلبها وتقول لبيك عمرة، ولا يحتاج أن تنزل ولا يقف الأتوبيس، أي نعم. والصلاة ليس للإحرام بالعمرة سنة، إنما يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، فرق بين هذا وهذا. أي صلاة، صلاة فريضة أو صلاة نافلة يعني في غير وقت النهي، راتبة أو غيرها، يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة، صحيح، لكن ليس للإحرام سنة خاصة بالإحرام، يعني أنك تصلي السنة من أجل الإحرام مثل تحية المسجد، لا، أي نعم، إنما يستحب أن يكون عقد النية بالإحرام بعد صلاة، بعد صلاة الظهر مثلا، بعد صلاة العصر مثلا، أي نعم، بعد نافلة. فائدة هذا الكلام أنك لو مريت الميقات بعد العصر وقت النهي ما تنزل، يعني إلا إذا دخلت المسجد نقول بتحية المسجد، ما تنزل من أجل أن تصلي ركعتين للإحرام، نعم. لعلي أجبت عن هذا، ورزقك الله بر والدتك، أي نعم، ما يحتاج أن تنزل وتطلع إذا لبست إحرامها في الفندق وتهيأت وحادت الميقات، تلبي بالعمرة ولا شيء عليها، نعم يا أخوان. نعم بسم الله. ممكن ممكن ليست العمرة يعني تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. يعني فالذي يمكن التبس عليك هو كراهية أن يخرج المعتمر من مكة إلى التنعيم بعد قضاء عمرته، يخرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، فهذا هو المكروه، هو الغير مشروع، ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا لعائشة رضي الله عنها، لأنها رفضت عمرتها المفردة، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم اكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله خذوا عني مناسككم. ولو أن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر لنقل لنا كما نقل لنا فعل عائشة، ولما لم ينقل لنا علمنا أنه لم يفعل، فدل على أن يعني الاكتفاء بالعمرة الأولى المفردة هو السنة في تلك السفرة. من يقول إن هذا مسكوت عنه هذا جهل، لأن هذا من الدين، ولو فعله عبد الرحمن بن أبي بكر ما جاز للصحابة أن يسكتوا عنه. أي نعم، بل لابد أن يبينوه كما بينوا فعل عائشة رضي الله عنها. ومن كان ظرفه مثل ظرف عائشة، أي نعم، يعني أحرم بالعمرة والوقت ضاق عليه أن يقضي العمرة وخاف أن يفوته الحج، فله أن يرفض عمرته أو يدخل الحج على العمرة ويحرم بالحج، وإذا فرغ من الحج ذهب إلى التنعيم أو ذهب إلى الجعرانة أو إلى الحل عرفة مثلا وأحرم بعمرة منفردة. أي نعم نعم. سواء يعني الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل أحد ما عن أحد أنه اعتمر أنه خرج يعني إلى التنعيم ليعتمر عن نفسه أو عن غيره إلا عائشة لهذا الظرف. فمن كان ظرفه مثل ظرف عائشة رضي الله عنها فله ذلك، يعني ويتصور أن يكون للرجل ظرف مثل ظرف عائشة، يحرم بالعمرة مثلا فيعوقه عائق ويصل إلى مكة أن يشتغل بالعمرة فاته الحج، كان يكون مثلا ليلة النحر ما بقي على الفجر إلا قليل، فإن اشتغل بالعمرة طلع الفجر وفاته الوقوف بعرفة، إذن هنا يحرم بالحج على طول، يدخل الحج على العمرة وظرفه ضيق، إذا فرغ من الحج يخرج ويأتي بعمرة بديلة. أي نعم. على كل حال المرأة يتصور أن يكون لها ظرف مثل ظرف عائشة، واضح. أي نعم نعم يا شيخ. عليكم السلام. يقول لو كان الإيمان كامل في قلبك اتبعت السنة، أنا أقول لك السنة تقول الإيمان في القلب. ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا المسكين تقول له ما أسفل الكعبين في النار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين في النار. وأيضا عد يعني المصلي المسبي صلاته من الذين لا تجاوز صلاتهم، أي نعم، رؤوسهم، يعني لا ترفع صلاتهم بسبب الإسبال. فأنا أحدثك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تقول الإيمان في القلب، لو كان الإيمان كاملا في قلبك لم تثلت قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على الأقل أن تقول أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية. نعم هذا مخطي، وأخشى أن يكون بقوله هذا أنه يخالف أهل السنة والجماعة في معرفة الإيمان، يعني يرى أن الإيمان التصديق فقط وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا قول المعتزلة والخوارج وقول الأشعرية، لكن الأشعرية يخالفون المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج يقولون الأعمال شرط صحة، وهي خارجة عن مسمى الإيمان. الأعمال شرط صحة، فإذا مثلا عصى أو أخل بشيء بسيط يكون كافرا عند الخوارج، وعند المعتزلة لا يكون كافرا ولا مؤمنا، في منزلة بين منزلتين. وفي الآخرة يتفق المعتزلة والخوارج أن من فعل كبيرة هو في النار مخلد. أي نعم. أما أهل السنة، أما الأشاعرة، يعني وافقوا المعتزلة بقولهم شرط، يعني سرقوهم واعترفوا أو وافقوهم باعتبار أنه شرط. لكن ما هو شرط صحة؟ قالوا شرط كمال، شرط كمال، يعني أن الإيمان في القلب والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، وقالوا شرط كمال. والصحيح أنه ليس شرط، لأن الشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، ولكنه ركن، الركن داخل الماهية. الأعمال ركن لحقيقة الإيمان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. ميادين الإيمان ثلاثة، إذا سقط ميدان منها فقد سقط ركن من أركان الإيمان وليس معه إيمان. أظن واضح إن شاء الله الكلام. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. هو العبد ما يعلم علم الله عز وجل، ما في شك، ما في شك يعني، لكن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي. ليس معناه أنه لا يعلم، قد يعلم وقد لا يعلم، بل هو يعلم سبحانه وتعالى. أي العلم صفة دائمة لا شك، العلم صفة دائمة، ولا بأس أن تقول لمن يتصف يعني بالصفة إن كانت هذه الصفة، إن كنت يعني بمقتضى هذه الصفة تفعل، إن كنت تعلم. نعم، علم وجود، لأن مراتب الوجود أربع. مراتب الوجود كم هي؟ أربع: مرتبة وجود في الأذهان، ووجود يعني وجود في علم الله عز وجل، ووجود في الكتابة، ووجود في النطق، ووجود بالعين. فإن كنت تعلم أن هذا عينه كائنا في مصلحة دنيا وآخرة فيسره لي وبارك لي فيه، واقدره لي واقدرني له. وإن كنت تعلم يعني وجوده عينا شرا لي في ديني، هو لم يوجد عينا، ما أدري شفتك الإجابة ولا عندك لبس. على كل أسأل الله سبحانه وتعالى، أدعو أنا وأنت وجميع الأخوان: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني بذلت جهدي لكني ما أدري. نعم يا شيخ، اقرب يا شيخنا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحائض تحرم إذا كان معها وقت، تحرم وهي حائض، لكن لا تطوف حتى تطهر، لا تطوف حتى تطهر. أي نعم، بالبيت. إذا طهرت من الحيض تغتسل في السكن اللي هي فيه في مكة مثلا وتطوف، ما يحتاج تخرج، ما يحتاج تخرج وتجدد الإحرام، هي محرمة. هذا قبل، إذا خافت الحيض، إذا خافت الحيض والمدة قصيرة فلها أن تشترط، تقول: إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا نزل عليها الحيض تحل ولا شيء عليها. ف فمحل بكسر الميم. إيه ما شاء الله عليك خلاص ما فاهم. إيه محل يعني من الإحلال، من الإحلال. نعم. لا إذا كان الذي سيره التجارة ثم بدا له أن يعتمر وهو في مكة يخرج إلى الحل، إلى أدنى الحل يخرج إلى التنعيم. أي نعم ويحرم. لا ما يحتاج، لأن هذا هذه النية نشأت جديدة. أي نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نويت أن أصلي ركعتين سنة. أي نعم. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة إلا في العمرة والحج بس. في العمرة تقول لبيك عمرة والتلفظ بما نويت أو لبيك حجة، لكن سائر العبادات لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا فيه اللهم صل وسلم، هذا فيه دليل على أن روحه الطاهرة فارقت جسده الشريف وأنها ترد. وأكثر من يعني قبولنا لهذا لا يعني نعارض، لا نعارض. إيه؟ الكيفية أيضا هذا الرد برزخي وليس كالرد الدنيوي. أنت اشتبه عليك الرد الدنيوي فقست عليه الرد البرزخي فحصل الإشكال. أي نعم نعم نعم يا شيخ اللهم صل وسلم على رسول. نعم يجوز إذا لم تصلي عليه عند ذكره فتصلي عليه بعد الأذان، بعد نهاية الأذان إذا لم تصلي عليه عند قولي أشهد أن محمد رسول الله. أنت تتابع المؤذن وتقول مثل ما يقول، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله صلي وسلم عليه، قل اللهم صل على محمد أشهد أن محمد رسول الله، قل رضيت بالله ربا وبالإسلام ورد وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا قلت هذا وانتهى من الأذان ثم قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة فجيد. إذا لم تقلها عند التشهد عند شهادة أن محمد رسول الله فقلها بعد الفراغ من الأذان. يجوز هنا أه؟ لا لا في نفس الصوت معناه يزيد في الأذان. لا في نفسه، في نفسه لا في نفسه إيه لا يصله بالأذان، لا ليس من الإعلام وليس من الأذان. هذا دعاء خاص يعني من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائلة آخره حلت له شفاعتي كما قال صلى الله عليه وسلم، ويريد بهذه النية. فهذا لا يصلح أن يشهره. هل يريد أن يسمع الناس؟ من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. يجب أن نعمل وفق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي المتوفى إذا كان يصلي أي نعم واعتمرت عن نفسك تعتمر عنه. طيب نعم يا شيخ. إن شاء الله إحنا في مصر في أذان الجمعة في جامع أي الأذان الأول مشروع حتى يتهيأ الناس. أي نعم الأذان الأول مشروع. إذا كان في جامع ما يؤذن إلا أذان واحد الأمر إن شاء الله فيه ساعة. أي نعم. ها؟ هي نعم طبعا انت ناوي لو سأل لو سألك سائل عن من هذه الصدقة تقول عن أمي. هذا جواب. إذا قلت هل أنا نويت أو ما نويت استحضرت النية أو ما استحضرت النية فاسأل نفسك. أي داخلية القلب. نعم والتلفظ بها بدعة إلا في العمرة والحج لأن ورد. نعم في النفس النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. مرحبا وعليكم السلام. لا ما ترجع لأن الذي سيرك في سفرك هذا هو العمل، والنية جدت أنشأت نية جديدة. إن معقدة انك مجرد على كل حال انت تنوي لكنك لم تعقد العزم وانما جئت من اجل العمل. ولو يعني ما كان لك عمل ما جئت. اذا انت سفرك هذا للعمل، فاذا انشأت النية عزمت على العمرة في محل عملك من محلك ستحرم من المكان الذي انت فيه. وجدة ليست ميقات، لكن باعتبار انك يعني على مفهوم الحديث هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن، ومن كان منزله من دونهن فمهله من دويرة اهلها او كما ورد يعني من منزله. نعم يا شيخ. عليكم السلام. نعم. ايهما يعني اصل الحسن والحسين ما هم في مصر، هذا كله اختراع. المسجد الذي بني من أجل الضريح لا يصلى فيه، يهدم، مسجد ضرار. أما إذا كان القبر هو الحدث فيزال القبر. إذا ما تدري أيهما أولى فاستبرئ لدينك واذهب إلى مسجد آخر. نعم. هذه مراهنة على الغيب وعلى القدر يعني، لكن إذا كنت مجبر أحيانا تكون مجبر يعني لا إرادة لك فيه، فعلى كل حال لا تؤاخذ الشيء مثل هالشيء هذا. نعم يا شيخ لو سمحت خل اسمع هذا بس شوي. كيف يعني من هو اللي ينزل؟ الإمام ينزل إيه؟ صلي لا ينزل إلى الصلاة إلا بعد. لا هو مقصر لأن الخطبة خطبتين عن يعني يقول بعض الفقهاء أن صلاة الجمعة ركعتين ينوب عنهما الركعتين الأخرى ينوب عنهما الخطبة، فحضور الخطبة مشروع يؤجر عليه. إيه نعم. وإذا ترك حضور الخطبة أو تعمد أن لا يحضر إلا بعد فراغ الإمام من الخطبة أخشى عليه. نعم أخشى عليه أن لا يكون له جمعة. إذا كان من لغى والإمام يخطب، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فكيف بالذي يعني لا أن تجاوبتك. نعم. أنا بينت هذا في، ولكن أعيد يعني باختصار، المسجد صلى الله عليه وسلم مسجد النبي مسجد المدينة ما بني من أجل القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ما دفن من أجل المسجد، ودفنه في بيته خشية أن يتخذ مسجدا، لولا خشية أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لكن دفن في بيته لئلا يتخذ مسجدا، وأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقبر ما وضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر، زيادة تتبع المزيد زيادة المسجد ليست من أجل القبر وليست من أجل اللحاف، إنما هي من أجل المسجد، فزيادة لها زيادة حكمها حكم المزيد. عمر لما سئل عن الزيادة قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. الحاصل أن المسجد لم يبنى من أجل القبر، والزيادة تتبع المزيد حكمها حكم المزيد. والقبر ما وضع من أجل المسجد، قبر أبو بكر من أجل أن يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت النبي، قبر عمر كذلك يعني في بيت النبي، بيت النبي محاط حتى من الأسفل بالرصاص وحتى من الفوق، عزل عن المسجد نهائيا يعني بالنية وبالواقع وبالعين. لو دخلت الحجرة وصليت ركعتين تقول أنا صليت في مسجد النبي؟ لا، لما يقول صليت في الحجرة ولا يجوز لك أن تصلي مثلا، هذا افتراض. أما حجره الباقية التي أدخلت في المسجد فهي مسجد، حجرة زواجه، حجرة فاطمة، يعني ما ندري وين هي، لكن إذا صليت فيها فأنت في المسجد لأنها أدخلت في المسجد. أما حجرة عائشة ما دخلت في المسجد، ولا يعني بيته ما بين بيتي ومنبري، بيته هو بيته إلى يوم القيامة، لا لم يدخل في المسجد. والقبر ما هو من أجل المسجد، من أجل أن لا يتخذ مسجدا دفن في بيته الأنبياء. نعم تدفن حيث قبض. ولا يعلم قبر على اليقين إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ يقال أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان باقي مكان أنه إذا ما سيدفن بجانب يعني بجانب عمر أو بجانب ما في ثاني ما عرفته ما يسع. نعم الله أعلم. نعم لا السعي ركن من أركان العمرة. لا ركن من أركان العمرة. السعي ركن من أركان العمرة. العمرة لها ثلاثة أركان: الإحرام والطواف والسعي. إيه نعم. باليمين. مرحبا. بعيد.